بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. أما بعد، أركان الصلاة التي أخذنا نبدأ. نعم، 14. الأول حتىها مرتبة. ها، ايش تفعل عندما تأتي للصلاة؟ أول شيء ايش تفعل؟ القيام، واحد. التحريمة، جميل، ثلاثة. ها، قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة في كل ركعة ولا في ركعة واحدة؟ في كل ركعة، عن على الإمام والمأموم والمنفرد. والمأموم ايش يقول الحنابلة؟ يحمل عنه الإمام، والصواب خلاف المذهب كما سبق معنا. الرابع الركوع، ما شاء الله. الخامس الاعتدال عن الركوع. السادس السجود. السابع الاعتدال عن السجود. السجود هنا كم سجدة؟ خمس ولا ست؟ يا سالم، كم تسجد الصلاة؟ هي السجدتان ما شاء الله. طيب، الجلوس بين السجدتين ايش اخذنا ايضا؟ الطمأنينة. ايش معنى الطمأنينة؟ السكون. ايش معنى السكون؟ ان يستقر المصلي في الركن تستقر اعضاؤه ولو لحظة. ذكرنا ان وجها في المذهب انهم يقدرون ذلك بالذكر الواجب، قدر أن يأتي الإنسان بالذكر الواجب مثلا في الركوع بقدر ما يأتي بسبحان ربي العظيم. وذكرنا أن المذهب في هذا أجود إن شاء الله، لأن التحديد أولا يحتاج إلى توقيف، يحتاج إلى مستند. ثانيا أن الناس قد يختلفون في مسألة السرعة وعدم السرعة في الأداء، مع أن هذا لا يخلو من نظر هذا الوجه. وجه ثالث ذكرناه في مجلس البارحة فيما يتعلق بالمأموم، أنه يقول ربنا ولك الحمد أثناء رفعه، فبقدر ماذا يجلس أو يقف في الاعتدال عن الركوع. فذكرنا أن المذهب في هذا إن شاء الله هو الأجود. إيش بقي من الأركان التي أخذنا؟ التشهد الأخير على المذهب. يقولون أن التشهد الأخير ركن، وإيش تقول يا أستاذ مطيع؟ نعم، والجلسة للتشهد الأخير، وبقي ركن ثالث في هذا الموضع، إيش هو؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من ناحية السجود، لو أن إنسانا مثلا جاء ودف واحد من وراه فهوى حتى نزل على الأعضاء السبعة، يجزئه هذا السجود؟ ها؟ ايش رأيك؟ وعلى غير المذهب، فهمت الصورة؟ اتضحت لك؟ يعني جاء واحد من الزملاء ويمزح مزح ليس في محله فدفق من وراك حتى نزلت على الأعضاء السبعة، ها؟ ما نوى السجود. إذن فإيش نقول له؟ يعود إلى القيام وينزل إلى السجود، مثله من أفزعه شيء ورفع واعتدل عن الركوع دون أن ينوي. فللفزع نقول له ارجع إلى الركوع ثم ما شاء الله. طيب، الجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد ايش صفته؟ هذا المسنون. طيب، لو ان انسانا جلس بين السجدتين وهو ماد الرجلين، ايش رايكم؟ يجزئه هذا؟ ليش ما يجزئه؟ ها؟ اولا نتفق، يجزئه او لا يجزئه؟ يجزئه، جميل. لماذا يجزئه؟ لأنه جلس، فمطلق الجلوس مجزئ، لكنه خالف السنة في هيئة الجلوس. لو جلس مثلا وهو مفترش رجله اليسرى وناصب رجله اليمنى كالذي يجلس على الطعام مثلا، رافع الرجل اليمنى ومفترش رجله اليسرى، يجزئه؟ الخلاصة أن مطلق الجلوس مجزئ، لكن الكيفية التي سبق معنا ذكرها هي الكيفية المسنونة التي يؤجر عليها الإنسان. أما مطلق الجلوس فإنه يجزئه إن شاء الله. نعم. طيب، عندنا الأركان قلنا أنها تنقسم إلى قسمين، أركان قولية وأركان فعلية. إيش الأركان القولية من الأركان التي أخذنا؟ تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة. التشهد الأخير على المذهب والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ها والتسليم. ستأتي معنا تسليمها لأننا لم نأخذها في تعداد الأركان. وإيش الفعلية؟ القيام، الركوع، الاعتدال عنه، أيوه، السجود، الاعتدال عنه، الجلوس بين السجدتين، وجلسة التشهد. واضح؟ هذه هي الأركان الفعلية. إيش الفرق بين الركن القولي والركن الفعلي؟ الركن الفعلي لو أنك كررته في الصلاة تبطل الصلاة. أنت لو أتيت مثلا بركوع متعمدا، أتيت بركوع ثاني في الصلاة متعمدا، تبطل صلاتك أو ما تبطل؟ تبطل. لكن لو أنك أتيت بالفاتحة مثلا، كررت الفاتحة، لا نقول أن صلاتك تبطل، إنما نقول يكره لك ذلك لأنك أتيت بقول مشروع في غير محل. وهذا سيأتي معنا في باب سجود السهو إن شاء الله. إذن فالفرق بين الركن القولي والركن الفعلي أن تكرار الركن الفعلي تعمدا يبطل الصلاة. هذا يذكره العلماء رحمة الله عليهم في مثل هذا الموضع. والمقصود بالتشهد الأخير كما سبق معنا أنه الذي يسبقه تشهد من جنسه. طيب، التشهد الذي في صلاة الفجر مثلا أو في الثنائية، هل نقول أنه تشهد أخير؟ لا نسميه أخيرا، بمعنى أنه قد سبقه تشهد آخر من جنسه، لكنه هو في هذه الصلاة هو يعتبر آخر الصلاة، ولذلك فيقال فيه ما يقال في التشهد الأخير في الصلاة الثلاثية أو الصلاة الرباعية. وخلاصة ما تكلمنا عنه بليلة البارحة أو في مجلس البارحة فيما يتعلق بالتشهد الأخير أن التشهد الأخير عن التحيات فيه واجبة خلافا للمذهب، وأما جلسته فإنها ركن بلا إشكال ولا ننازع الأصحاب في ذلك. والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المذهب يقولون إنها ركن، وقلنا إن قولهم فيها لا يخلو من النظر. وهناك من الحنابلة من يقول إنها سنة، وهو اختيار طائفة من الحنابلة رحمة الله عليهم، ومن المعاصرين منهم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، يقولون إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سنة. أولا لأن الأصل عدم الوجوب، ثانيا أن حديث كعب بن عجرة ليس فيه بيان الموضع إنما فيه بيان الكيفية، علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. ويستدلون أيضا بحديث عبد الله بن مسعود الذي روي مرفوعا وموقوفا عندما كان يعلمهم التشهد، فإذا أتيت أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك، مما يدل على أن ما بعده ليس بواجب فضلا عن أن يكون ركنا. وعلى كل حال فهذا القول له وجه من النظر، لكن الأحوط أن يقال إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجبة لا ركن ولا سنة، فيتوسط الإنسان، وهي رواية في المذهب أيضا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد واجبة وليست ركنا وليست سنة، لأنهم قالوا فكيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا، دل على أن هذه الصلاة يؤتى بها في الصلاة. وهذا يأتي لنا بسؤال، كيف نفعل في التشهد الأول؟ نحن سبق معنا أن التشهد الأول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ليست بواجبة، وعلى كل حال فالأحوط للإنسان ألا يترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا في التشهد الأول ولا في التشهد الثاني. وهذا هو اختيار الشيخ ابن باز كما سبق معنا ذكره. نواصل إن شاء الله. أعد. أيوه، الصلاة الإبراهيمية هي واحدة، لكن المجزي على المذهب لو قلت اللهم صل على محمد يجزئك هذا، فتكون قد أديت الركن على المذهب. وهناك وجه في المذهب أن الإنسان يأتي بالصلاة الإبراهيمية كلها، وهذا هو الأحوط، هو الأحوط. لهم لا يجيبونه في التشهد الأول، الحنابلة لا يجيبونه. الصيغة نفس الصيغة، نعم. قال المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه في كتابه أخصر المختصرات في فصل أركان الصلاة وواجباتها: والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتسليمتان. فالمصنف رحمه الله يقول إن التسليمتين ركن، تسلم على اليمين وعلى الشمال، فلا بد أن تأتي بهذا وبهذا، لكن سبق معنا أن الالتفات واجب أو مستحب؟ مستحب. فالتفاتك عن اليمين والتفاتك عن الشمال هذا مستحب على المذهب. فلو أنك قلت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأنت مستقبل القبلة، فإنك بهذا تكون قد أديت الركن على المذهب. فالالتفات عندهم سنة بينما التسليم ركن. وسبق معنا أن صيغة التسليم عندهم السلام عليكم ورحمة الله، فإذا قلت السلام عليكم فقط لا يجزئك على المذهب، لأن قوله ورحمة الله ركن في التسليم عندهم. وهذا الباب هو تلخيص لما سبق معنا، أو تذكير لنا لما سبق معنا، وجمع له في محل واحد. فالخلاصة أنك تسلم عن يمينك وعن يسارك، فلو أنك اكتفيت بتسليمة واحدة في الفريضة فإن ذلك لا يجزئك ولا تعتبر قد خرجت من الصلاة. والدليل على أن التسليم ركن قول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، أي لا يخرج منها ولا يحل له ما حرم عليه وما منع منه في أثنائها إلا بالتسليم. فإذا سلمت سلاما واحدا أو تسليمة واحدة في الفريضة فإن ذلك لا يجزئك. يستثني الحنابلة رحمهم الله من التسليمتين، يستثنون صلاة الجنازة فإنها تكفي فيها تسليمة واحدة، لأن الصلاة على الجنازة مبنها على التخفيف، ولذلك ليس فيها ركوع وليس فيها سجود ونحو ذلك، فمبنها على التخفيف. وهناك من يقول من الحنابلة إن المذهب في النافلة أنك تكتفي بتسليمة واحدة، لكن المذهب على خلاف هذا. والمعتمد إن شاء الله أن مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم أن التسليمتين لا بد منها في الفرض وفي النفل، اللهم إلا ما يتعلق بصلاة الجنازة. واضح يا إخوان؟ يقول المصنف رحمه الله والتسليمتان والترتيب، وهذا هو الركن الرابع عشر، الترتيب. المقصود به الترتيب بين الأفعال التي سبق معنا ذكرها. لو أن شخصا مثلا سجد قبل أن يركع، نقول له تأتي في هذه الحالة بالركوع وبما بعده. واضح؟ فالترتيب المقصود به أن تأتي بالأفعال التي سبق ذكرها مرتبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر المسيء في صلاته قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وهكذا. فأتى بها أو أمره بثم الدالة على الترتيب. فمن قدم ركنا على ركن هو سابق له، ففي هذه الحالة يؤمر أن يأتي بهذا الركن وبما بعده، وهذا إذا لم يفعل ذلك متعمدا كما سيأتي معنا. أما إذا فعل ذلك متعمدا فإنه يعتبر مخلا بصلاته. قال المصنف رحمه الله والترتيب، والمقصود به الترتيب بين الأركان التي سبق معنا ذكرها. قال وواجباتها ثمانية. بعد أن بين المصنف رحمه الله لنا الأركان في الصلاة ابتدأ ببيان واجبات الصلاة، وهذا الفصل هو مشتمل على بيان الأركان وبيان الواجبات. هناك فرق بين الركن وبين الواجب، هناك وجوه اتفاق وهناك وجوه افتراق. يتفقان في أحسنت أن التارك لهما عمدا تبطل صلاته. فلو أنك تركت الركوع عمدا نقول تبطل صلاته، تركت التسبيحة في الركوع مرة واحدة لم تأتي بها ففي هذه الحالة إذا تركتها عمدا فإنها تبطل صلاته. إذن فترك الركن عمدا وترك الواجب عمدا تبطل الصلاة به. يفترقان نعم في أنك لو تركت الركن سهوا فلا بد أن تأتي به، لا مناص من أن تأتي به، لكن لو أنك تركت الواجب سهوا وفات محله فإننا لا نأمرك بالعودة إليه. مثلا نقول شخص الآن ترك الركوع من القيام نزل إلى السجود مباشرة، واضح؟ وفي أثناء السجود تذكر أنه لم يأتي بالركوع، إيش الحكم؟ يعود ويأتي بالركوع ثم بعد ذلك يأتي بالسجود. طيب لو أنه مثلا تذكر بين السجدتين وقد أتى بسجدة، هل نقول له إذا أتيت بالركوع فيلزمك سجدة واحدة؟ أي فيأتي بالركوع وبما بعده. لو أنك في الركوع نسيت أن تقول سبحان ربي العظيم ولم تتذكر إلا وأنت في القيام، في هذه الحالة إيش نقول؟ هل نقول له ارجع إلى الركوع وأتي بسبحان ربي العظيم؟ لا، ما نقول له. إذن فهذا وجه الفرق بين الركن وبين الواجب فيما إذا ترك سهوا. فالركن لا بد من الإتيان به وبما بعده، والواجب يجبر بسجود السهو. وكذلك في الركن نقول لا بد أن يأتي بسجود السهو أيضا كما سيأتي معنا. لكن في الركن إذا تركته سهوا فإنك تأتي به وبما بعده وتجبر ذلك بسجود السهو، تجبر الإخلال الذي حصل منك على سبيل السهو. فكلا الأمرين الركن والواجب يتفقان أيضا في أن من تركهما سهوا فإنه يجبرهما بسجود السهو. فهذان وجهان يتفق فيهما الركن والواجب ويفترقان فيما سبق ذكره. قال وواجباتها، واجبات إيش؟ واجبات الصلاة، أي واجبات الصلاة التي تأتي أو يأتي الإنسان بها ولا بد من الإتيان بها، وإذا تركها متعمدا فإنه في هذه الحالة تبطل صلاته. قال المصنف رحمه الله واجباتها ثمانية. كيف عرفوا أنها ثمانية؟ بالتتبع والاستقراء. إيش معنى التتبع والاستقراء؟ أي تتبعوا الأدلة واستقرأوها واستقرأوا النصوص، فوجدوا أن الواجبات في الصلاة هي هذه الثمانية. وهناك خلاف بين العلماء رحمهم الله في تعدادها، فمنهم من يعد بعض الواجبات من المسنونات، ومنهم من يعد بعض المسنونات من الواجبات، وهذا يعرفه الذي يقرأ في كتب المطولات ويظهر له إذا قرأ في متن أوسع من هذا المتن. قال وهي ثمانية: التكبير غير التحريمة. إذن هذا هو الواجب الأول، التكبير غير التحريمة. إذن فعندنا التكبيرات التي في الصلاة يقول المصنف إن جميعها واجبة ما عدا تكبيرة الإحرام. ليش تكبيرة الإحرام؟ إيش فيها؟ لأنها ركن، فتكبيرة الإحرام ركن. وما عداها من التكبيرات التي يسميها الفقهاء رحمهم الله تكبيرات الانتقال فهذه تعتبر واجبة. نأخذ تكبيرات الانتقال، ها، التكبير للركوع والرفع عنه، عفوا، نعم أحسنت، أيوة، السجود والرفع عن السجود. خلاص تكبير السجود هو واضح، سواء السجدة الأولى أو السجدة الثانية، والقيام من السجود إلى الركعة، والقيام من جلسة التشهد إلى الركعة الثانية، واضح؟ فالتكبيرات التي تسمى تكبيرات الانتقال هذه واجبة. قال المصنف غير التحريمة. هناك تكبيرة أخرى يستثنيها الحنابلة رحمهم الله غير التحريمة من الحكم، يقولون وهي تكبيرة الركوع للمسبوق. فلو جئت والإمام في ركوعه ففي هذه الحالة فإنك تكبر تكبيرة الإحرام وأنت معتدل قائما ثم تركع. فالحنابلة رحمهم الله يقولون تسقط عنك تكبيرة الركوع، بمعنى أنها تكون في حقك سنة وليست بواجبة، واضح؟ فتندرج تكبيرة الانتقال للركوع في تكبيرة الإحرام. لكن لا بد أن ينتبه إلى أمر، وهو أنك إذا أتيت بتكبيرة الإحرام فإنك تنويها للتحريمة فقط. لو نويتها لتكبيرة الإحرام والانتقال لم تنعقد صلاة، واضح؟ من يعيد؟ يعني نقول أنت جئت الآن والإمام في الركوع، كبرت تكبيرة الإحرام وأنت واقف، كونك تكبر للانتقال في غير هذه الصورة الأصل أنها واجبة، لكن تكون في حقك سنة لأن التكبيرة الأولى تغني عنها. لكن لا بد أن تنوي الأولى للتحريم فقط، ولا تجعلها مشتركة بين التحريم وبين الانتقال، لأنك لو جعلتها كذلك فأنت لم تؤدي تكبيرة الإحرام على الوجه المطلوب، ولذلك لا تنعقد صلاتك. إذن فهاتان تكبيرتان أو هذان موضعان يستثنيان من وجوب التكبير في الانتقال، تكبيرة الإحرام لأنها ركن، وتكبيرة الركوع للمسبوق، ففي هذه الحالة تعتبر سنة في حقه. الدليل على أن التكبيرات واجبة التي هي تكبيرات الانتقال أمر النبي صلى الله عليه وسلم المشيء في صلاته بها، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها، ومواظبته على ذلك ومداومته عليها، وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. ففي هذه الحالة إذا تركت تكبيرة من تكبيرات الانتقال متعمدا فصلاتك باطلة، والمقصود بالتكبير هنا إيش؟ أن يقول الله أكبر. فلو أنك تركت هويت إلى الركوع دون أن تقول الله أكبر متعمدا في هذه الحالة تبطل صلاته، تركته سهوا فيجبره بسجود السهو. واضح؟ قال المصنف رحمه الله: التكبير غير التحريمة والتسميع. إيش معنى التسميع؟ تسمع عند مدرس الحلقة؟ ها؟ إيه، سمع الله لمن حمده. وهذا في حق من؟ ها؟ الإمام والمنفرد. أحسنت. وإذا قال سمع الله لمن حمده فالإمام يجب عليه أن يقول سمع الله لمن حمده، وكذلك المنفرد. أما المأموم فإنه لا يقول ذلك. متى يقوله الإمام والمنفرد؟ يا سالم، متى يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده؟ جميل، في الصلاة. أنا أدري أنه في الصلاة. متى؟ أعينوها. هي عند الرفع. قلنا إنه يأتي به بين الركن المنتقل منه والركن المنتقل إليه. كثير من الناس قد يستغرب السؤال عن الأمر الواضح. الأمر الواضح إذا سألت عنه فإنك تزيده تأكيدا، لا سيما أن هذا أمر الصلاة، أمر مهم. وأيضا أن هذه المسألة الحنابلة موقفهم فيها شديد. فلو أنك أتيت بالتسميع ابتدأت فيه وأنت راكع تبطل الصلاة عندهم. واضح؟ أتيت به بعد اعتدالك تبطل الصلاة. فالأمر فيه خطورة كبيرة وليس سهلا. ها؟ نعم. وكذا تكبيرات الانتقال. لو أنك هويت مثلا إلى الركوع أو هويت إلى السجود، لم تبدأ بتكبيرة الإحرام، عفوا، لم تبدأ بتكبيرة الانتقال إلا وأنت في الركوع، أو بدأت بها وأنت قائم. الحنابلة رحمه الله موقفهم في هذا موقف شديد. ذكرنا أن المذهب في هذا أحوط، ولكن الوجه الآخر في المذهب هو الأصوب وهو المناسب لدفع المشقة عن الناس. لأن الغالب أن الناس لا يحترزون من مثل هذا ويحصل عندهم مشقة بالغة. أنت الآن لو قلت مثلا وأنت واقف تريد أن تهوي للركوع الله أكبر، خلاص المذهب يقولون أنت أتيت بهذا الذكر في غير محله وأنت متعمد. فالأمر جد خطير وليس سهلا، فيحتاط الإنسان، لأن المذهب لو فعلت يقولون صلاتك باطلة. فالأمر فيه خطورة بالغة يا أخوان، فينبغي الإنسان أن يحرص. والصواب إن شاء الله أن ذلك يجزئه، لكن إذا تعود الإنسان على أن يأخذ بالأحوط في جانب العبادة فإن ذلك هو الأليق له أو الأليق به. قال المصنف رحمه الله: والتسميع والتحميد. والتحميد هنا في حق من؟ في حق الكل، إماما ومأموما ومنفردا. فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. لكن الإمام والمنفرد يأتيان به متى؟ بعد الاعتدال، بعد الاعتدال عن الركوع. لماذا؟ لأنهم مشغولون في حال الرفع من الركوع بذكر آخر وهو التسميع. أما المأموم فإنه يأتي به، نعم، مع رفعه، بين رفعه من الركوع وبين اعتداله. قال المصنف رحمه الله: والتحميد. والدليل على وجوبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قال المصنف رحمه الله: وتسبيح ركوع وسجود وقول رب اغفر لي مرة مرة. يقول وتسبيح ركوع مرة واحدة، تقول سبحان ربي العظيم، هذا هو الواجب. وتقوله متى؟ إذا اطمأننت في الركوع. فلو أتيت به وأنت في حال هويك للركوع فإنه لا يجزئك، لأنك أتيت به وأنت لست راكعا، وهو تسبيح يقال في الركوع. قال: وتسبيح ركوع وتسبيح سجود أيضا. إيش يقول في السجود؟ الشباب الصغار هؤلاء، إيش يقول في السجود؟ إيش التسبيح عندك؟ سبحان ربي الأعلى. فيأتي به كم مرة؟ كم الواجب؟ خمس ولا ست؟ مرة واحدة الواجب. فالمصنف رحمه الله هنا يقول وتسبيح سجود. والدليل على وجوب التسبيح في الركوع حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. وعندما نزل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. فعلى كل حال لا إشكال في وجوب ذلك مرة على المصلي، فإذا تركه عمدا فإن صلاته تبطل، وإذا تركه سهوا فإنه يجبره بسجود السهو. قال: وقول رب اغفر لي. أين يقوله؟ أي شيخ محمد؟ المذهب يقولون لا يغني، وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن غير هذا اللفظ يغني عنه، والمذهب أحوط في الحقيقة، المذهب في هذا أحوط أن يأتي باللفظ الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ونصف عليه الأدلة، وإلا فهناك وجه في مذهب الحنابلة أن غيره يجزي عنه مما كان في معناه، واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والأحوط في هذا إن شاء الله هو المذهب. قال نعم، فبحمده الحنابلة لا يثبتونها، لا يثبتونها، ولذلك لا يرونها مشروعة، لكن من أثبتها من العلماء فإنه يقول بها. وقوله هنا في التحميد كما سبق معنا أن المأموم لا يزيد على قول ربنا ولك الحمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، قالوا فلو كان المأموم يقول ما هو أكثر من ذلك لشرعه النبي صلى الله عليه وسلم له، لكن عندهم الإمام والمنفرد له أن يأتي بالأدعية التي سبق معنا ذكرها في الرفع عن الركوع. والصواب إن شاء الله أن المأموم والمنفرد والإمام سواء في ذلك، فما ثبت من الآثار والأذكار في مثل هذا الموضع فإن للإنسان أن يأتي به. قال وقول رب اغفر لي، متى يقوله؟ بين السجدتين. قال مرة مرة، أي فيما سبق معنا من الأمور الثلاثة في تسبيح الركوع وتسبيح السجود وقول رب اغفر لي، أي أن الواجب مرة مرة، بمعنى أن ما زاد عن المرة فإنه مسنون. وسبق معنا أنهم يقولون أن أدنى الكمال في تسبيح الركوع وتسبيح السجود ثلاث وأعلى عشر، هذا على المذهب. وأما قول رب اغفر لي أو سؤال المغفرة فإن أكمله ثلاث، وقد سبق معنا الكلام عنه بما يغني عن الإعادة إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله والتشهد الأول، وهو أن يأتي بالتحيات لله إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذا واجب لحديث عبد الله بن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله إلى آخر الحديث، وقد سبق معنا ذلك. فالتشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، فمن تركه متعمدا بطلت صلاته، ومن قام عنه على تفصيل سيأتي معنا فيه، ومن قام عنه سهوا ففي هذه الحالة يجبره بالسجدتين للسهو إذا لم يمكنه التدارك، وسيأتي معنا متى يمكنه التدارك ومتى لا يمكنه. قال المصنف رحمه الله وجلسته، جلسة إيش؟ جلسة التشهد الأول. لماذا ذكر المصنف التشهد وجلسته؟ أليس قوله التشهد يغني عن الجلسة؟ ايش رأيكم؟ ها؟ قد يتشهد ويأتي بالتشهد قبل أن يعتدل في جلوسه الاعتدال الصحيح المجزئ، واضح؟ وقد يجلس للتشهد وينسى أن يأتي بالتشهد، فجعل المصنف رحمه الله التشهد واجبا مستقلا، وجعل جلسته واجبا مستقلا، كما سبق معنا في قولهم في التشهد الأخير أنهم جعلوا التشهد الأخير ركنا وجعلوا جلسته ركنا آخر، واضح؟ فقد تتشهد وتأتي بالتشهد وأنت مثلا قريب إلى السجود، ففي هذه الحالة لا يجزئك، هذا إذا لم تكن مريضا أو كبيرا في السن لا تستطيع أن تعتدل الاعتدال المجزئ. فلا غبار على كلام المصنف رحمه الله في كونه يذكر التشهد هنا ويذكر جلسته. قال المصنف رحمه الله وما عدا ذلك والشروط سنة، أي ما عدا ما سبق ذكره من الأركان ومن الواجبات ومن الشروط فإنه سنة، واضح؟ سنة المقصود بها هنا أنك لو لم تأتي بها سواء تعمدت تركها أو لم تأتي بها سهوا فإن ذلك لا يبطل الصلاة. وهذه السنن منها ما هو سنن أقوال ومنها ما هو سنن أفعال، يسميها بعض العلماء رحمهم الله سنن الهيئات. فمثلا نقول في الصلاة من السنن القولية إيش؟ دعاء الاستفتاح، أحسنت. منها أيضا قراءة ما بعد الفاتحة على المذهب، ما زاد عن المرة الواحدة في تسبيح الركوع وتسبيح السجود وسؤال المغفرة. طيب السنن الفعلية مثلا نأخذ أمثلة، ها؟ رفع اليدين، أنت في تكبيرة الإحرام هل لابد، هل من الركن أن ترفع يديك؟ لا، إنما الركن قولك الله أكبر، وكذلك في تكبيرات الانتقال قولك الله أكبر هو الواجب، إنما رفع اليدين سنة. فلو أن إنسانا مثلا كبر تكبيرة الإحرام دون أن يرفع، هل نقول له صلاتك لم تنعقد؟ ها؟ نعم؟ إيه كذلك سنة أيضا على المذهب، وضع اليمين على الشمال سنة وليست بواجبة، نظرك إلى موضع سجودك سنة على المذهب وليس بواجب. فهذه هي سنن. نعم هي كذلك، كل هذه التي سبق معنا ذكرها غير ما ذكر المصنف من أركان ومن واجبات ومن شروط كالنية والوضوء ونحو ذلك مما سبق معنا، واستقبال القبلة إلى غيرها من شروط الصلاة، فإنها سنة. يقول المصنف لو أنك تعمدت عدم الإتيان بها فإن ذلك لا يبطل صلاتك، لكن الأجود للإنسان والأكمل في صلاته ألا يترك مثل هذا. فإذا تعود على ترك السنن فإن ذلك وسيلة ومطية لأن يقصر في الواجب. وعلى كل، فإتيان المرء بمثل هذا وحرصه على الإتيان بالسنن أمر أكمل في حقه. قال وما عدا ذلك والشروط سنة، فالركن والشرط لا يسقطان سهوا ولا جهلا. يقول المصنف إن الركن والشرط لا بد من الإتيان بهما، تركت ركوعا متعمدا بطلت الصلاة، تركت ركوعا سهوا نقول لا بد أن تأتي به وبما بعد، صليت بدون وضوء متعمدا تبطل صلاتك، صلاتك لا تنعقد أصلا وليست صحيحة ولا مجزئة، تمام؟ تركت الوضوء سهوا صليت ثم بعدما انتهيت من الصلاة وفرغت منها تذكرت أنك على غير طهارة، إيش نقول في هذه الحالة؟ نقول تؤمر بالتطهر والإتيان بالصلاة. فقول المصنف هنا فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا، أي ولا جهلا، خلاصته ومعناه أنه لا بد من الإتيان بها، وهذا مقيد بحال الاستطاعة. فلو أنك عجزت ففي هذه الحالة يسقط عنك، عجزت عن القيام نقول لابد أن تأتي بالقيام، عجزت عن الوضوء نقول لابد أن تتوضأ، نقول تيمم، عجزت عن التيمم كفاقد الطهورين إيش نقول له؟ صلي على حالك. فكلام المصنف رحمه الله هنا مقيد بما إذا قدر على ذلك، فيستثنى حالة العجز، فحالة العجز مستثنى من هذه الصورة. قال المصنف رحمه الله فالركن والشرط لا يسقطان سهوا ولا جهلا، وظاهر هذا أنه يشمل المأمورات والمنهيات، مع أن الأمر فيما يتعلق بالأمور التي تجتنب كالنجاسة مثلا الأمر فيها أيسر من المأمورات. عندنا مثلا لو أن شخصا صلى وعلى ثوبه نجاسة وهو لا يعلم بها، فإذا فرغ من صلاته رآها في هذه الحالة إيش الحكم؟ مع أن هذا شرط، اجتناب النجاسة شرط من الشروط، لكن في هذه الحالة يشدد في مسألة المأمورات ويتهاون في مسألة المنهيات لأنها من التروك. فمن لم يعلم بنجاسة على ثوبه ولم يرها إلا بعد انتهائه من الصلاة فإننا لا نأمره بإعادة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل و أمره بأن يخلع عليه لأن فيهما نجاسة، بنى النبي صلى الله عليه وسلم على ما سبق من الصلاة ولم يحكم ببطلانه ولم يستأنف الصلاة. فلو أنك تركت الوضوء نقول لابد أن تأتي به حتى ولو كنت ناسيا، لكن تركت اجتناب النجاسة ناسيا في هذه الحالة نقول لك لا بأس. نعم، لا، التفريط شيء آخر. الحنابلة رحمهم الله عندهم يقولون لو كنت تعلم به قبل الصلاة ونسيت فإنك في هذه الحالة غير معذور، وكلام الحنابلة له وجه، لكن شخص لا يعلم به أصلا، فإذا كنت لا تعلم به كنجاسة مثلا في خلف الثوب، أنت جلست على نجاسة ولم يصدر لها شيء من الرائحة ولم تنبه على ذلك كما صليت منفردا مثلا، ليس خلفك من يشعرك، ففي هذه الحالة يتساهل بمثل هذا الأمر ويعذر الإنسان فيه، لأن جانب المنهيات أهون من جانب الترك المأمورات نظرا لأنها من باب التروك. قال المصنف رحمه الله ويسقط الواجب بهما، بإيش؟ بالجهل وبالسهو. وعبارة المصنف هنا فيها توسع، عندما قال ويسقط ظاهره أنه يسقط إلى غير بدل، وليس هذا الظاهر مرادا، إنما يسقط إلى بدل وهو سجود السهو كما سيأتي معنا في بابه إن شاء الله. إذن فخلاصة الأمر أن المصنف رحمه الله يقول إن الواجب في الصلاة يسقط في حالة السهو وفي حالة الجهل. فإذا حصل لك السهو في صلاتك عن واجب من الواجبات فإنك معذور، بمعنى أننا لا نأمرك بالعود إليه. وعبارة المصنف رحمه الله هنا ويسقط ظاهرها أنه يسقط إلى غير بدل، وليس هذا الظاهر مرادا للمصنف رحمه الله، إنما يسقط إلى بدل، إنما مراده أننا لا نأمرك بالعود إليه، وهذا مقيد بما إذا فات المحل، وبعبارة أخرى بما إذا لم يمكنك التدارك. نمثل، نقول مثلا شخص نسي سبحان ربي العظيم، ركع وعندما اطمأن راكعا نسي قول سبحان ربي العظيم، لكنه قبل أن يرفع من الركوع ويعتدل عنه تذكر. في هذه الحالة إيش نقول له؟ يأتي به لأنه في محله، لكن لو أنه اعتدل واستتم قائما في هذه الحالة لا نأمره بالعودة إلى الواجب من الركن. واضح يا إخوان؟ إذن فقوله ويسقط أي يسقط بمعنى أننا لا نأمره بالعود إليه إذا لم يمكنه تداركه، بمعنى أنه فات محله. أما إذا كان في المحل ويمكنه أن يأتي به فإننا نأمره بالإتيان به. وقوله ويسقط مقصوده يسقط إلى بدل، وهو سجود السهو. فخلاصة الأمر أن الركن والشرط والواجب يتفقان في إيش؟ ها؟ أنه إذا تركها تعمدا تبطل صلاته. إذن هذا وجه يتفق فيه هذه الثلاثة، يتفق فيه الركن ويتفق فيه الواجب مع الشرط. واضح؟ يفترقان أو تفترق هذه الأمور في أن الركن والواجب لا يسقطان في حالة السهو ولا في حالة الجهل. الركن أنا إيش قلت؟ الركن والشرط. وأما الواجب فإنه يسقط، لكن يسقط إلى بدل. واضح؟ ما شاء الله. بهذا نكون قد أنهينا هذا الفصل الذي ذكره المصنف رحمه الله في أركان الصلاة وواجباتها، وأشار إشارة خفيفة إلى ما يتعلق بالشروط التي سبق معنا ذكرها في فصل مستقل. وأما السنن فعدل المصنف عن تعدادها نظرا لكثرتها، من الحنابلة رحمهم الله من يوصلها إلى 12 سنة، أعني السنن القولية. أما السنن الفعلية فعندهم قرابة 54 سنة في الصلاة، أعني السنن الفعلية، وعلى كل فتفاصيلها في كتب المطولات. كم بقي عن الوقت؟ طيب، يقول المصنف رحمه الله فصل، وهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في سجود السهو. وهذا الباب أو هذا الفصل من الأهمية بمكان، أن يضبط طالب العلم ضوابطه وتفاصيله التي يذكرها العلماء رحمة الله عليهم. ومناسبة ذكره هنا بعد أن ذكر المصنف رحمة الله عليه الأركان والواجبات والشروط، عقد هذا الفصل ليبين لنا ما هو العمل إذا حصل إخلال بشيء من هذه الأركان ومن هذه الواجبات ومن هذه السنن التي ذكرت في الصلاة. فقول المصنف هنا فصل، أي سنذكر في هذا الفصل عددا من الأحكام المتعلقة بسجود السهو. والسهو كما هو معلوم رديف النسيان، وبعض العلماء رحمه الله يفرق بين السهو وبين النسيان، ويفرقون أيضا بين الغفلة والذهول، وهذا محله، من أراد أن يرجع إليه فليرجع. المهم أنها في الجملة رديفة لبعضها، أعني النسيان والسهو. ومن ناحية الإصطلاح هي سجدتان في الصلاة لجبر الخلل الذي وقع فيها بسبب السهو. فسجود السهو سجدتان، بمعنى أنك لا تسجد سجدة واحدة، إنما تسجد سجدتين، فهو سجدتان يؤتى بها في الصلاة لجبر الخلل الذي حصل فيها بسبب السهو، فأخرج غير السهو. لو أنك تعمدت ترك واجب أو ترك ركن أو الإخلال في الصلاة بشيء يخل بها فإنك لا تسجد سجود السهو، إنما سجود السهو جبر. ولذلك فالناسي وهو الساهي معذور، فشرع له أن يجبر هذا الخلل بسجود السهو. لكن المتعمد هذا ليس معذورا، فلم يشرع له الشارع أن يجبر صلاته أو أن يجبر هذا الخلل بسجود السهو. يقول المصنف رحمه الله ويشرع سجود السهو، فأفادنا أن سجود السهو مشروع. وقول الفقهاء رحمهم الله يشرع أو هذا شيء مشروع يشمل الوجوب والاستحباب، بمعنى أنه أعلى من المباح. فإذا قلت هذا الأمر مشروع فيحتمل كلامك أنه أمر واجب أو أنه أمر مستحب. وعبارة المصنف هنا والتعبير بها هنا عبارة دقيقة، لأنه سيأتي معنا أن من سجود السهو ما هو واجب ومن سجود السهو ما ليس بواجب. ولذلك عبر المصنف رحمه الله هنا بقوله يشرع. ولذلك فطالب العلم مثلا أو العالم إذا سئل عن حكم مسألة وهو لم يجزم فيها مثلا فضل، وهو لم يجزم فيها بالقول بالاستحباب أو بالوجوب، فتجد كثيرا من العلماء يجيب بقول هذا أمر مشروع ويشرع هذا. واضح؟ فيجلس السائل متردد، هل يريد العالم الوجوب أو يريد الاستحباب؟ فإذا قيل له أنت قلت بالوجوب، قال أنا قلت يشرع، وهذا يشمل هذا وهذا. وهذا قد يكون فيه مندوحة لطالب العلم الذي يسأل عن مسألة وهو لم يحررها تحريرا جيدا، أو لم يستقر اجتهاده فيها على جانب معين، إما الوجوب وإما الاستحباب. لأنك لو قلت واجب وأنت لم تضبط المسألة أو لم تشبعها بحثا، تلزم عباد الله عز وجل بشيء قد لا يلزمهم. وإذا قلت مثلا مستحب قد يتهاون فيه بعض الناس، خاصة إذا كنت تسأل من عامي فيقول هذا الأمر مستحب خلاص، بل بعض طلبة العلم وللأسف إذا رأى أن هذا الأمر مستحب يتهاون فيه، وإذا رأى أن هذا الأمر مكروه قد يقدم عليه. عن الإنسان الأحوط له أن يحافظ على المستحب وأن يجتنب المكروه. قال المصنف رحمه الله ويشرع سجود السهو، ودليل المشروعية فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سهى في صلاته. وسهوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاته كما يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله من تمام نعمة الله على هذه الأمة، من تمام نعمة الله على هذه الأمة لكي يعلمهم أحكام السهو. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه سهى في صلاته لزيادة ولنقصان، وقام من اثنتين عن التشهد الأول، وسلم عن اثنتين من صلاة من صلاة العشي ونحو ذلك. فسجود السهو يدور على خمسة أحاديث كما يذكر العلماء رحمهم الله، حديثان لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وحديث لأبي هريرة، وحديث لعبد الله بن بحينة، وحديث لأبي سعيد رضي الله عنهم أجمعين. تفضل. فهذه الخمسة الأحاديث هي التي يدور عليها باب سجود السهو، وسيأتي إن شاء الله كل منها معنا في محله. قال المصنف رحمه الله ويشرع سجود السهو. فقوله هنا سجود السهو من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي السجود الذي سببه السهو. وقد يصح أن يقال إنه من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن السجود عندنا في الصلاة عدة أنواع. هناك سجود الذي هو من صلب الصلاة، وهناك سجود التلاوة كما سيأتي معنا إن شاء الله في بابه، وهناك سجود هو سجود السهو. فقد يقال إنه من باب إضافة الشيء إلى سببه الذي هو السهو، ومن باب إضافة الشيء إلى نوعه. قال المصنف رحمه الله لزيادة ونقص وشك، وهذه هي الأسباب الثلاثة التي يسجد فيها للسهو، ونؤجلها إن شاء الله إلى المجلس القادم لأن الكلام فيها يطول. فخلاصة الأمر أن سجود السهو مشروع، وأسبابه ثلاثة كما سيذكر المصنف إن شاء الله. فإذا حصل منك سبب من هذه الأسباب الثلاثة فإنه يشرع لك أن تسجد سجود السهو. أحيانا يجب عليك، وأحيانا يكون مسنونا وليس بواجب، كما سيأتي معنا إن شاء الله في كلام المصنف رحمة الله عليه، والله تعالى أعلم. في إضافة يا أخوان؟ نعم. يعني يخطئ، سيأتي هذا إن شاء الله أنه أتى بذكر في غير محله، إذا تعمد هذا شيء آخر، أما إذا سهى أنه يجبره بسجود السهو كما سيأتي معنا إن شاء الله، والله تعالى أعلم. نعم يا برواح، سيأتي هذا، ليش نستعجل؟ سيأتي هذا إن شاء الله. على كل الحنابلة عندهم سجود السهو قبل السلام إلا في موضعين، حتى يعني تقدير بك كان يجيبك، وإن كنا لا نحب أن نجيب عن شيء سنأتي. الحنابلة رحمه الله يرون أن سجود السهو قبل السلام إلا في موضعين، وسيأتيان معنا إن شاء الله، والله تعالى أعلم. وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.